نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب. ويسرنا في هذه الحلقة أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما نسمع. بداية، حفظكم الله، هذا الأخ عبد الرحمن يقول: بعض من الناس قد يتهاونون بأداء الصلاة في الجماعة ويحتجون بتسهيل بعض العلماء في ذلك، فوالله سبحانه وتعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يطلب بارك الله فيكم منكم الحديث عن وجوب الصلاة في الجماعة وفي المساجد. عبد الرحمن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السائل يسأل يقول: تساهل البعض في صلاة الجماعة يدعون أنها موجب سنة وليس فريضة وليس بواجبة ولا فريضة، ويقولون صلاتنا في الجماعة وصلاتنا في بيوت أفراد سواء، لا فرق بين هذا وهذا، كله أداء للصلاة. نقول: يا إخواني، هذا كلام خطير وخطأ من أمور. أولا يا إخواني، أن هذا القائل فوت على نفسه أجورا عظيمة وخيرات كثيرة، فإن مؤدي الصلاة جماعة نال خيرا كثيرا وفضلا عظيما. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في الفذ 27. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فالمفوت لهذا الثواب العظيم ظالم لنفسه وحارما لها خيرا كثيرا. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزل في الجنة كلما غدا أو راح. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. الحديث. أيها الأخ المسلم، إن أيضا الأمر الثاني أن الصحيح أن صلاة الجماعة فريضة وواجبة على المسلم، ذلك أن أداء البيوت يخفي هذه الشعيرة، وهذه شعيرة ظاهرة معلنة يؤذن لها كل يوم خمس في اليوم والليل خمس مرات، في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ينادى: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يصبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ثقل صلاة العشاء والفجر على المنافقين الذين لا يؤدون إلا رياء وسمعة، يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف على أقوام لا إلى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا فاقنا الرجل في صلاة الفجر والعشاء اتهمناه بأنه منافق، ذلك أنه لا يحافظ على هذه الجسرة وجماعة إلا هم يرجو ثواب الله ويخاف عقابه. إذا خرجت المسجد خطوة قدم ترفعها يكلك بها حسنة، وقدم تحطها يمحى عنك بها سيئة. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فيا إخواني، لنعظم هذه الصلاة ولنعتقد أنها فريضة، لأن إذا صليناها في بيوتنا خفيت هذه الشعيرة واندرت والعياذ بالله. يقول عبد الله مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنفسه هدى وإنهن من سن هدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف بيته لا تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. كان هدي الصحابة والتابعين إحسان المحافظة على أداء الجماعة والعناية بذلك والاهتمام بذلك لما يعلمون فيه من الخير العظيم والعطاء الجزيل. فحري بنا إخواني أن نقلدهم وأن نشبه بهم. وأما أن نقول هي سنة ونعرض عنها فهذا خطأ، هي سنة وهي فريضة وهي واجبة على المسلم أن يؤديها. ولذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. فأمره بإقامة الجماعة وفي الخوف في السفر، مما يدل على العناية بها والاهتمام بها وعدم الغفلة عنها. إن من يدعو إلى أداء الصلاة أفرادا قد حرمهم الخير العظيم وحال بينهم الفضل العظيم. فلنتق الله ولنحافظ عليها ولنلقى الله محافظين عليها مهتمين بها. أسأل الله للجميع التوفيق. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. ونحن معكم مستمعينا الكرام في برنامج نور على الدرب، وأنتقل أيها الأحبة إلى سائل آخر. هذا السائل يقول: السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز، أنا كوثر علي باكستاني، يسأل حفظكم الله عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الأمة على 74 فرقة. يطلب بارك الله فيكم ما المقصود بذلك وما هي الفرقة التي يجب أن أتبعها؟ جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة يحصل فيها الافتراق كما حصل من قبل، بل تفترق على 73 فرقة. وهذه الفرق هي الأهواء والآراء الشاطئة المخالفة للكتاب والسنة. وهذه الفرقة تختلف، هذا يختلف عن قربها من الشريعة أو بعدها عنها. فبعض الفرق تبعد عن الشريعة بعدا كاملا، كحال الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وأنكروا صفات الله وجحدوا ذلك وكذبوا بالقرآن، وكالرافضة الذين يدعون الألوهية في علي وأن جبريل خان الأمانة وأن هذا القرآن بأيدي ناقص وأن الصحابة أخفوا كثيرا من القرآن إلى غير ذلك من الضلالات والخرافات، أو اعتقاد أن هناك إماما معصوما سيخرج في آخر الزمان وأن الناس في ضلال حتى يخرج ذلك الإنسان، يدعون أنه سيخرج. كل هذه من فرق الضلالة، فرقة الخوارج المستحل كبائر دماء المسلمين المكفرين لهم بمجرد الكبيرة، وكلها فرق ضلال وخروج عن المنهج المستقيم، لكنها تختلف على حسب بعدها من الشريعة أو قربها منه. فبعض الفرق يكون عند ابتداء لكن عندهم قرب من الشريعة، وبعضهم يكون عند بعد عن الشريعة بقوة هذا الافتراق وشناعته. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر، أبو سعيد من الرياض يقول: قمت ببناء منزل مكون من دور أرضي وشقتين في الدور الثاني وشقة ملحق، علما أنه تكفل البناء نحو 1,100,000 ريال، علما أني مقترض من الصندوق العقاري 500,000. يقول: زوجتي دفعت من حر مالها تقريبا 400,000 ريال من مالها مساعدة منها، علما أني رجل مريض بجلطة في القلب وصحتي غير مستقرة، وأخاف أن أموت ولدي إخوة، وخوفا عليها من إخوتي أن يهضموا حقها في البيت، وعلما أنه لدي ولدين وبنتين. سؤالي حفظكم الله: هل يحق لي أن أكتب الدور الأول لي لزوجتي مقابل المبلغ الذي دفعته لي ضمانا لها؟ إذا كان الدور يعني قيمته مقدار ما دفعت لك فلا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم وأثابكم الله، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه تقول: معلمة، اشترطت على زوجي الذي تقدم لي بأن أواصل التدريس في مدرستي، ووافق على هذا الشرط، وبعد مرور سنة تقريبا رفض أن أذهب إلى المدرسة، فما هو الواجب في ذلك، وهل يحق لي أن أطلب الطلاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فشروط النكاح التي يشترطها الزوج أو تشترطها المرأة أمور يجب الوفاء بها، يجب على الزوج الالتزام بما شرط عليها، وعلى الزوج الالتزام بما شرط عليه. فإذا كانت امرأتك لما خطبتها شرطت عليك العمل في مدرستها ووافقت على ذلك، ثم تريد أن تنقض ذلك ذلك العهد، فأنت مخطئ ومخالف الشرع. وفي الحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. بارك الله فيكم. عبد الرحمن الدحيم من حريم لا يقول: المعاقون لهم حق علينا، وخاصة في بعض المساجد حيث أنهم يجدون صعوبة. عموما سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي كلمتكم إلى أئمة المساجد ولجميع الناس ليراعوا حقوق المعاقين وعدم أخذ حقوقهم؟ الجواب يا أخي: إن المطلوب منا أن نراعي إخواننا ذوي الحاجات الخاصة فنساعدهم ونهيئ فرصة لهم. إذا كان عند المزلقات خاص بعربة هؤلاء المعوقين فيجب أن نخليها من كل العوائق ولا نجعل في أحذية ولا غيرها، تسهيلا لمهمتهم وإعانة لهم على قصد المسجد. كذلك الإمام يراعي ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم أما الناس فليخفف، فإن وراءه الصغير والكبير والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى وحده يطول ما شاء. فنراعيهم في المسجد ونهل وصلهم ونرحمهم ونشفق عليهم، وإذا كان حقوق بادرنا بأدائها ولم نضايقهم لا في الطريق ولا في المسجد ولا في حقوقهم العامة، بل نساعد نكون معهم وفي الحديد، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. إذن فهؤلاء المعوقون كلما أكرمناهم وأحسننا إليهم وعطفنا عليهم، إن كان رحمناه وضمدنا جروحه، وإن كان غنيا ساعدناه في مهمته في دخول المسجد والخروج منه وعدم إذائه وإهانته. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى السؤال من أم إبراهيم من الرياض، تقول: امرأة تؤدي جميع العبادات التي فرضها الله عليها لكنها لا تدع الغيبة، ما هو توجيهكم؟ المؤمن يجتمع فيه خصلتان: إيمان وفسق، خير وشر، وهو على الأغلب منهما. فإذا كانت تصلي وتصوم وتقبل صالح الأعمال فلتحفظ أعمالها من أن ينتزع غيرها منها باختيارها، فإن الأعمال الصالحة أغلى شيء عندك، أغلى كنز عندك أعمال صالحة عملتها في صحتك وسلامتك ترجو بها ثواب الله والدار الآخرة. فإذا ضيعتها وأهدرتها وأضعتها لمن اغتبته فإنك قد وضعت حسنات في طبق من ذهب وسلمته لإنسان ينتبع به ولم يعمل به، لأن في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلسفوكم؟ قالوا: لا يا رسول. قال: نعم. قال: أتدرون من المفلسفوكم؟ من المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال: ولكن المسلم ميت يوم القيامة بصلاة وزكاة وصدقة، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وظلم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن انقضى حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، هذا محمد مامي، يقول: أنا رجل أعجمي لا أعرف اللغة العربية ولا أعرف بعض الدعاء الوارد، ما هو معناه؟ هل أدعو الله سبحانه وتعالى بلغتي أم أدعو بما هو وارد مع أنني لا أعرف معناه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل فقال: ما تقول في صلاتك؟ قال: يا رسول الله، أسأل الله الجنة وأستعيذ من عذاب النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ؟ قال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. فأنت إذا سألت الله بلغتك فاعلم أن الله سميع قريب، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم شأن، اسأل ربك والتجئ إليه، والجنة هي غاية مقصودنا. قال الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لأن في الجنة نعيم عظيمة، وأعظم نعيمها نظرنا إن شاء الله إلى وجه ربنا في دار كرامته. فاسأل الله بلغتك على قدم ما تفسل، والله يعلم سرك وعلانيتك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أبو رائد من الرياض يقول: من هو المخول بالاجتهاد من طلبة العلم وما هو الاجتهاد؟ المخول كل إنسان أهل بتوفيق الله أو أهله الله للاجتهاد فهو مخول. من ذا علم عنده علم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علم الكتاب ناسخ ومنسوخة، محكمة ومجملة، مطلقة ومقيدة، وعلم السنة وأحاط بعلومها واطلع على كهل العلم واجتهد، هذا الذي يحق الاجتهاد. فالاجتهاد منزلة لا ينالها إلا الذين رزقوا باعا عظيم العلم، فحفظوا الكتاب والسنة واطلعوا على آراء الأئمة وكان قصدهم حسنا ونيتهم صالحة، هؤلاء المجتهدون الذين يطبقون النوازل على القواعد الشرعية على حد ما فهموه من غير هوى وشهوة النفس، ولكنها بحث عن الحق وطلب له. أثابكم الله. انتقل إلى رسالة باعثها المستمع عبد العزيز السلامة من أوثال، في سؤاله يقول: ما حكم الصلاة بالثياب الشفافة أو التي يكثر فيها الأوساخ أو الزيوت أو الإعلانات والدعايات؟ يا أخي هذا السؤال عام، تسأولا عن الثوب الشفاف. إذا كان الثوب شفافا يترى البشرة، ترى العورة من من منه، فلا يصلى فيه. إذا كان ثوبا شفافا يعني ترى العورة منه، فهذا لا يصلى فيه، لأن ستر العورة واجب الصلاة. والثياب الشفافة جدا الرقيقة التي يمكن أن تشاهد لون العورة منها، فإنها لا يصلى فيه. أما الثياب الوسخة الدنسة بالأسباغ والزيوت غير ذلك، هذه أشياء طاهرة لكنها تلوث المسجد وتقدر المسجد، والأولى أن تجعل صلاة ثوبا خاص، لأن الله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والله يقول: وثيابك فطهر. فطهارة الثوب الأدناس والأوساخ مطلوب، وليس معنى أن الزيوت نجسة لا هي طاهرة، إنما تنظيف الثوب خوف يتلوث فرش المسجد أو المصلي مجاور لك أمر مطلوب. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا الأخ عبد الرحمن الشهري يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لقي أويس القرني أن يطلب منه أن يستغفر له، وعلل بأنه كان بارا بأمه، على ماذا يدل هذا حفظكم الله؟ وهل هذا من أسباب استجابة الدعاء؟ لا شك يا أخي أن البر بالأم من أشرف الأعمال وأفضلها، بل الإحسان عموما. الأم والأب من خصال الإسلام وأفضلها، فما أمر الله بتوحيده وعبادته إلا أمر بالبر بالوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فأويس القرني أخبرنا من فضائله أنه كان بارا بأمه، فبره بأمه جعله مستجاب الدعوة، طالب عمر يستغفر له ويستغفر لعمر، ثم لما أشعر الناس به اختفى ولم يدر أين ذهب، وتلا في أحد المعارك واختفى ولم يعلم به، لأنه فر من الناس خوفا من أن يفتتنوا به. نعم. بارك الله فيكم. من أسئلة الأخ عبد العزيز السلامة من أوثال يقول: إذا لم يتطهر المسلم ولم يغتسل وصلى بعض الصلوات ناسيا، فهل النسيان كافيا أم ماذا يجب عليه؟ إذا صلى ناسيا للطهارة وجب أن يعيد، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بلا طهور ولا صدقة من غلول. بارك الله فيكم وأثابكم الله. وبهذه الإجابة نأتي أيها الإخوة والأخوات إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.